بعضيتنا وخسرنا وكسبنا لكن راضيين براسيتنا عالكعبة وتكوجة عمر السبنا يرحمنا يا رجولة في وريدي ويوم عيدي لما وفي صاحبي يوصلني أنا صعب في يوم أمد إيدي على توأمي اللي مقبلني إلا فرش من أرض جنين وبكبر وهو يصغرني وبناقص للصاحب الخاين فأنا هكسب لما ¡Gracias! محمد احمد الباشا، البحر عمل فيضان.